وهم لا يريدون أن يقبلوا أن يقاتل المؤمنين، ولكن خرجوا من التقريب ومكرهين، ومع ذلك يخرج السهم من المسلمين فيقتل واحدا منهم، مع أن هذا الخروج الذي حصل لهذا الجيش ولهذا البعث الذي فيه محمد بن عبد الرحمن الأسود إنما خرج لقتال المسلمين، فنهاه عن ذلك لهذا لأن فيه قتال المسلمين المسلمين. وعكرمة مولى بن عباس هذا كما هو معلوم له أحاديث كثيرة في البخاري يرويها عن ابن عباس، وكان يتهم برأي الخوارج، يتهم برأي الخوارج الذين يرون الشيخ على المسلمين. وهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على سلامته من هذا الذي هو متهم فيه. قد عقد الحافظ بن حجر في المقدمة قد نقلت له ترجمة مطولة حصر فيها الأقوال التي قيلت فيه والقوادح التي قبح فيه من أجلها، ودافع عنه وبين سلامته منها، ومن ذلك أنه كان أنه متهم بأنه كان يرى رأي الخوارج. وهذا الحديث وهذا الأثر يدل على سلامته من ذلك، بكونه ينصح المسلم أن لا يقاتل المسلم، ينصح المسلم أن لا يقاتل المسلم، ولهذا لا يتفق مع رأي الخوارج، ويدل على سلامته من هذا الرأي الذي هو رأي الخوارج، وهو السيف على المسلمين وقتال المسلمين. قال باب: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي ممن عذر الله. هذا الحديث من عباس سبق المرة من بعض الطرق الذي فيه قال إن كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله عز وجل، وهو قومهم في مكة مع الكفار، وكان أبوه كافرا للذات من عباس بن المطلب، كان كافرا، كانت أم الفضل مسلمة التي هم ابن عباس لبابة في الحارة الهلالية، أخت ميمونة في الحارة الهلالية رضي الله تعالى عنها. فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن ابن عباس، قد سبق مرة قريبا له طريقان حديثان أو طريقان لهذا الحديث، وكان فيه أنه أمه ممن عذر الله وأنه أمه من المستضعفين، وهنا قال إن أمه ممن عذر الله وأنه من المستضعفين. على حدثنا حيوه وغيره، يعني غيره الذي أشار إليه ليس على خرطة، وهو عبد الله بن لهيعة المصري، فهو كونه ليس على شرطه لم يسمه، ولكنه لا يؤثر في الحديث، لأنه لو كان الحديث جاء عن حيوة بن سراح وحده فهو كافر، سواء يضيف إليه غيره أو لم يضف. وهنا أشار إلى غيره الذي هو عبد الله بن لهيعة، وهو ليس على شرطه. قال: باب قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وقعتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. باب قول الله عز وجل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والمراد بأولئك المستحقون الذين كانوا في مكة. وأورد هذا الحديث الذي سبقا أورده البخاري فيما مضى في القصة وفي غيره، وكان يشتمل على سعاد أولئك المستضعفين ومن كان في مكة، وسمى أناسا وعمم بعد تسميتهم سمى دعالهم بأن ينجيهم الله عز وجل من أولئك المشركين الذين يعذبونهم ويؤذونهم وهم لا يستطيعون الهجرة. قال باب قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. وهذا الحديث عن ابن عباس يبين فيه ان المقصود بقوله كنتم مرضى ان من كان جريحا فهو كذلك، كما قال كان عبد الرحمن بن عوف جريحا. ومعنى هذا ان الانسان اذا كان مريضا او كان به جرح، لأن الجرح أو مجروح في حكم المريض، فإنه لا جناح عليه أن يضع السلاح. قال باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنفقوهن. قالت عائشه هو الرجل تكون عنده اليتيمه هو وليها ووارثها فاشركته في ماله حتى في الحب فيرغب ان ينفقها ويكره ان يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعبدها. فنزلت هذه الايه. وهذه كلمه يقول الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. اورد تحتاه هذا الحديث الذي سبق ان مر لكنه اورده من طريق اخرى وهو حديث عائشه ان الرجل تكون عنده اليتيمه ويكون عندها مال ويكون هو وليها ويكون هو اياها شركا بالمال فلا يرغب ان يزوجها رجلا اجنبي يشارك في مالها فيعبدها وإن كانت فيتزوجها إذا كانت صاحبة مال وجمال أو يرغب عنها إذا كانت غير صاحبة مال وجمال فنهوا عن ذلك وأمروا بأن ينفقوا من أشياء من النساء سواهن كما في أول سورة النساء انتصر إلى تسر الله كان فانتق ما قال يقول قال لكم من النساء نسعى يجلالها ورباء. أما هذه الآية قولوا فيها وترغبون أن تنفعوهن فهي محتملة للرغبة فيها والرغبة عنها لأنه قد خلق حرف الجر الذي تكون به الرغبة أو عنه الرغبة ترغبون أن تنفعوهن فهي تملك أن تكون ترغبون في أن تنفقوهن وهذا فيما إذا كنا جميلات وقاعدات أموال فترغبون أن تنفقوهن يعني في عدم الرغبة فيهن حيث يكون جميلات وغير صاحبات أموال فكما أنكم لا ترغبون في زواجهن إذا كنا غير صاحبات أموال وترغبون فيهن إذا كنا صاحبات أموال فعاملهن عملة واحدة، وكما أنكم لا ترغبون فيهن إذا كنا غير صاحبات أموال فكذلك أيضا إذا لم تتركوا فيهن إذا كنا صاحبات أموال فاتركوهن وتزوجوا ما شئتم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقال ابن عباس: شقاق تفاسق وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات جوز نشوزا بغضا. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراقا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكفر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في خل، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هذا قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا يتفقين. أورد الصحابي في هذا الحديث عائشة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أن المرأة تكون عند الرجل فيكون غير مهتم بها وغير حريص عليها، وقد يفكر في طلاقها والتخلص منها، فتقول له: أجعلك من نفسي في حل، لأن تبقى في عصمته، وإن لم يعطيها أو يقسم لها كما يقسم، أو كذلك ليس عندها قد يكون عنده أحد، قد يكون عنده هي وحدها، ولكنها تراه غير مهتم بها وغير معتنين بها، وقد يطلقها وتفاسقه وتريد أن تبقى برحمته لينفق عليها أو ليبقى محرما لها أو لأنسها، ولكنها تعفيه من أن يكون لها نصيبا كثير منه، لكانت معها ضرة فهو تعفيه من نفسها، أو تقول أن يأتيها بعد علاج أو يأتيها بعد أربع، هي تريد أن تلقى معه وهو يريد أن يتخلق منه، فاتفق على هذا لا بأس به، لا مانع من هذا، يعني ما دام أن المرأة هي التي أرادت الإبقاء ومصلحتها في أن تبقى وهي كونها ذات زوج أو لم كونها ليست في حكم أحد ويستفيد من الزوجية فوائد أخرى كالمحرمية وما إلى ذلك، وما يحصل أيضا من الفوائد الأخرى هذه تستفيدها، فنزلت الآية في ذلك. ومن حصل قالت منها تحديث المطلقة، يعني كانت تنمي في خلق أن قد تكون المرأة يعني سيتخلص منها وهي لا تريد أن تبقى أي من ليس لها من يعولها وليس لها من يتولاها، وإذا احتاجت إلى أمر من الأمور الضرورية إذا يتولى ذلك وهو محرم لها هذا خير لها، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، إذا ما حصل حصلت الفوائد بأكملها وأمكن الحصول على بعضها فحصول بعض أولى من غير الكل. قال باب: وقال ابن عباس: شقاق تفاسق. هذا تفسير الإعراض والخلاف يحصل وأنه نتيجة لهذا يحصل الفراق، فهناك يريد أن يفارقها. أحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه. أحضرت الأنفس الشح، يعني ما يهواه الإنسان ويحرص عليه وأنه يريد أن يلقي عليه. المعلقة لا هي أيم ولا ذات ذوق. لا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. لا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. المعلقة يعني ليست ذات ذوق ولا أيم. يعني ليست ذات ذوق ولا مطلقة. ليست ذات ذوق تستفيد من زوجها ولا مطلقة إذا تقدم لها خطاب قد يتزوج. أو معلقة. ليست ذات ذوق ولا مطلقة. ليست يعني هي في حكمك رجل ولكنها ما تستفيد منه فهي لا يقال لها ذات زوج لانها تستفيد منه وهي وان كانت ذات زوج الا انها في الواقع في العمل وفي المعامله كانها ليست ذات زوج لانه ممكن عليها فلا تستفيد منه شيئا وليست مطلقه ويتقدم لها الخطاب وتتزوج فهي معلقة ليس لا كذا ولا كذا. ولا كذا يقول ذهبا ومن يكون من قبل الزوج من قبل الزوج وهنا من قبل الزوج هنا في الآية ومن يكون من قبل الزوج الله سبحانه وتعالى له نشوذا أو إعراضا النشوذ لا النشوذ فالنشوذ لا يكون خاصا بالزوجة بل يكون من قبل المرأة ويكون من قبل الرجل. قال باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن عباس أسفل النار نفقا سربا. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حزيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حزيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحاب فرماني بالحصى فأتيت فقال حزيفة عجبت من ضحكي وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. وهذه الآية هو قول الله عز وجل من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذكر عن العذاب أن قال أسفل النار من المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في أسفلها لأن يعني النار دركات بعضها أسفل من بعض وعكس ذلك الجنة درجات بعضها فوق بعض. الجنة درجات بعضها فوق بعض كل درجة أعلى فهي أفضل من التي يونها. النار دركات فكل دركة أسفل فهي أسوأ وأعظم من التي فوقها. وهنا المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في أسفلها وذلك لأن المنافقين كفار وهم أشد ضررا على المسلمين من الكفار المناوئين لأنهم بينهم ويفيدون لهم ويؤذونهم ويعينون عليهم أعداءهم فكانت عقوبتهم أشد. وفيهم الناس متفاوتون أن أصحاب النار متفاوتون فيها الكفار متفاوتون فيها وما كان في أسفلها ليس مثل ما كان دون ذلك وإن كان كل واحد منهم يرى أنه ليس هناك أشد عذابا من عذاب الله ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض وهم يكون في أسفل النار. وقال نفقا سربا المكان المفتوح أو في جبل أو في خندق في الأرض. وهذه الآية أو الكلمة هي من آية في سورة الأنعام وليست في سورة النساء وإنما أتى بها هنا من أجل ذكر النفاق واشتقاق النفاق وأنه يعني يكون منه النفق وهو الشيء الخفي الذي يكون في داخل الأرض

يقع في يعني في أمن في النفاق، وأن يبين لهم أمر النفاق وأنه أمر خطير وأن الإنسان قد ثلاثة. لكن النفاق الذي يكون صاحب الفكرات إنما هو النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي، لأن يعني النفاق الاعتقادي هو الذي صاحبه كافر، وأما النفاق العملي الذي هو يعني خلاف الوعد والكذب في الحديث وما جاء وغير ذلك مما جاء قول عن الخير من ملك مكة، الحديث الثاني يقول من قال عن الخير من ملك مكة فقد كذب. نقول من هذا أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يقول إنه خير من ملك، ولعل التنصيص على ملك مكة عليه الصلاة والسلام لأنه لما كان يعني ما قطع الله عنه ما حصل من ما حصل منه من ما قطع الله عز وجل دخول جبل الحوت، وقد يقول قائل أنه لن يكذب وأنه ما حصل منه صبر، وقد يقول أحد عن نفسه أنه يصبر أو يفكر بأنه يصبر ويقول عنه أنه خير من يوم تجنسه. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر وقال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يوم تجنسه، لأن رسل الله عليه الصلاة والسلام لا يساويهم ولا يماثلهم ولا يباليهم أحد من ذلك. إذا قال أحد أنه يكون فيه صدق أكمل يكون أكمل مما كان في نبي من أنبياء الله فإنه كاذب في ذلك وغير مصيب، ولا يسوغ له أن يقول هذه المقالة وأن يفضل نفسه على أحد من رسل الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني من قال أنا خير من في مكة قيل إن المراد بقوله أنا يحتمل أن يكون مقصده الرسول عليه الصلاة والسلام، من قال أنا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من في مكة فقد كذب، ويكون هذا محمولا على أنه قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، وممكن يحتمل أن يكون المقصود به أي أحد يقول عن نفسه أنه خير من في مكة، وعلى هذا يتفق مع ما تقدم من قوله لا ينبغي لأحد، لأن المقصود من ذلك كون أحد قد يقول هذه المقالة الذي يقولها هو كاذب، ولا ينبغي لأحد أن يقولها وإن قالها فهو كاذب، لأن الله عز وجل قال لنبيه اصبر كما صبر كل عبد ورسول. لا من آخر سنته ولكن كفاح لحوض الميرة ورسول لأنه مقرد يوم على هذا الكلام لأنه كفاح لحوض ولكن تصبر لحضن ربك ولكن كفاح لحوض تصبر لحضن ربك ولكن كفاح لحوض إنه مثل العرائي وهو مطلوب فإنه مثل العرائي وهو مطلوب هو كاذب، لأن غير رسل الله لا يمكن أن يساوي أو يداني أحد من رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والكلالة من لم يرثه أب أو زوج وهو مصدر من تكلله المثل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه

ولهذا جاء ذكره مع أصحاب القروض والمزوجين. وجاءت آية الثلاثة التي هي آخر سورة النساء التي يراد بها الإخوة الأشقاء والإخوة الأب الذين ميراثهم مثل ميراث البنين. ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب مثل ميراث البنين. الواحد على النصف والثلثين أكثر من الثلثين والذكر يأخذ المال كله والشقيق يأخذ الأخلاق والإذن يحكي بإذن الإذن وهكذا. Thank you.